نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الأسلوب كبيرة الله dem gnädigen, dem allbarmherzigen, und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah, und keinen gibt, dem man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi. Barakallahu fikum. Darsuna bil lughatayn al arabiyya wal almaniyya, fadhalik al insan yahawil anhu yusabbir nafsuhu, wa asal Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqna wa iyyakum lil khair, wa intabihu barakallahu fikum. Majlis al ilm aw jalsat al ilm laha adab. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم أيضا من الذين يلتزمون بهذا. واعلموا أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وأنزل الله عليهم السكينة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينزل علينا السكينة ويرحمنا سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, und deshalb sollte man Geduld zeigen. Und wir sitzen hier, um zu lernen. Und wir sind in einer Sitzung von Wissen. Und Barakallahu fikum, es gibt dafür auch Regeln. Und da sollte man auch diese Regeln halten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dass wir die Regeln der Sitzung, Barakallahu fikum, einhalten können. Und wir müssen etwas nicht vergessen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Leute zusammen sitzen und sie lesen Koran und sie lernen zusammen Koran, dann werden sie von Engeln so umgeschlossen, und Allah subhanahu wa ta'ala schenkt ihnen Ruhe im Herzen, und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen Barmherzigkeit. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Barmherzigkeit geben, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ruhe schenken im Herzen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und euch annehmen. Geduld ist sehr wichtig, und dass man auch, barakallahu fikum, etwas lernt. Wir haben voriges Mal mit dem Kapitel Al-Mas' ala al-Khuffayn, Streichen über die Ledersocken, sozusagen über die Socken, barakallahu fikum, genommen. Und heute machen wir inshallah weiter, aber wir werden die Hadithe nochmal, bizni ta'ala, was wir voriges Mal schnell barakallahu fikum, gemacht haben, werden wir heute inshallah langsam, bizni ta'ala, erklären. باب المسح على الخفين. بارك الله فيكم. هنا ذكر الأدلة الشرعية، ذكر الأدلة الشرعية على هذه المسألة. والخف نعل من جلد يغطي الكعبين، يعني نعل من جلد الأصل يغطي الكعبين، هكذا يفسره أهل العلم. عن المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. لما نقول حديث متفق عليه، المعنى أنه أخرجه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. المغيرة بن شعبة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كان في سفر، وقال الإمام مالك مثل روى ذلك أبو داود رحمه الله تعالى أن السفر كان في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، وعين كذلك الصلاة أنها صلاة الصبح أو صلاة الفجر. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أي بدأ بالوضوء، فتمضمض واستنشق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فاستكمل الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على رأسه وأذنيه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل رجليه، لأنه الأصل بعد الرأس والأذنين، بعد المسح على الرأس والأذنين يأتي دور القدمين حتى تغسل في الوضوء. فالمغيرة بن شعبة رضوان الله عليه هوى، يعني راح إلى الأرض لكي ينزع خفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعض أهل العلم أنه لم يعلم أنه يجوز المسح على الخفين، الآخرون قالوا لا، أن المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه يعني ظن أن الأفضل أن يغسل رجليه وليس يمسح على الخفين، ولذلك هوى لينزع خفين النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه طبعا حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعهما، أي اترك خفي، فإني أدخلتهما طاهرتين، أي لما لبست الخفين لبست الخفين أنا على طهارة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توضأ وضوء الصلاة وغسل رجليه وثم قد لبس الخفين، أي فإني أدخلت القدمين الخفين وهما أي القدمان طاهرتان فمسح عليهما. وهذا كان في سفر، وهذا دليل واضح على أن المسح الخفين في السفر جائز مشروع. وأما في الحضر، يعني أما في غير السفر، فاختلف أهل العلم في هذا، ولكن الصحيح أنه حتى في الحضر يمسح على الخفين. بارك الله فيكم. المسح على الخفين فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في مسألة المسح على الخفين نحو من 40 صحابة، من الصحابة، يعني 40 صحابي تقريبا. والقول بالمسح على الخفين هو قول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وسعد بن أبي وقاص، وبلال، وحذيفة، وبريدة، وخزيمة بن ثابت، وسلمان، وجرير البجلي، وغيرهم من الصحابة. وقال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف، لأن كل من رو من من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته، يعني ما في أحد أنكره، حتى لو روي إنكاره في إثبات في المسح على الخفين. قال ابن عبد البر لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكار المسح على الخفين إلا عن مالك رحمه الله تعالى، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، يعني الرواية الصحيحة عن مالك أنه يثبت المسح على الخفين وليس أنه ينكره، ففهمنا أنه رواية الإنكار ضعيفة. وقال الحفاظ أن المسح متواتر، لما نقول يا أخو متواتر هذا له حجية، يعني ما في شك انه في المسح على الخفين، وقال به ابو حنيفة والشافعي. وبارك الله فيكم. بعض اهل العلم قالوا انه المسح على الخفين نسخ بآية المائدة. شو معنى النسخ؟ النسخ يا اخوة معناه انه عندنا خطاب من الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء، وبعده فترة يأتي شيء آخر ينسخ الأول، ينسخ الأول. يعني مثلا في أول الأمر كان عندنا أكل، مثلا إذا الواحد في أول الأمر كان شرب الخمر جائز، صحيح؟ كان شرب الخمر جائز ما في حرام. بعدين أتت آية نسخت الآية الأولى فأصبح شرب الخمر حرام، وهذا يسمى النسخ في الدين. فبعض أهل العلم قالوا المسح على الخفين منسوخ لقول ابن عباس رضوان الله عليه ما مسح رسول الله بعد المائدة. وأجيب بارك الله فيكم على هذا، يعني الإجابة على هذا الكلام، آية الوضوء اللي هي أي آية قلنا؟ آية الوضوء وين هي؟ بأي سورة آية الوضوء؟ بأي سورة المائدة الآية الخامسة، هذه اسمها آية الوضوء. قال شوفوا انتبهوا يا أخوة، آية الوضوء نزلت في غزوة المريسع أو المريسيع، وغزو النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك، وتبوك بعدها، تبوك بعد المريسيع، فذلك هذا ما نستطيع نقول نسخ. الأمر الثاني، حتى لو قلنا أنه تأخرت المائدة فلا خلاف، ما في أصلا خلاف بين الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأرجلكم، وقالوا أهل العلم أرجلكم هذه إما غسل وإما مسح، وأتت أحاديث المسح مخصصة أو مقيدة للغسل العام فيجوز، هذا ما عندنا أي مشكلة. وأما كلام ابن عباس ما مسح رسول الله، هذا منقطع، منقطع يا أخوة، منقطع. لما نقول أمر منقطع أي في واحد أو اثنين، في واحد في السند، في سند القصة مو موجود. فمن هنا قال أهل العلم أنه منقطع. فلذلك حديث ابن جرير البجلي رضوان الله عليه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، قيل له هل كان هذا بعد المائدة أو قبلها، يعني هل كان ذلك بعد آية سورة المائدة اللي هي آية الوضوء أو بعد؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ والحديث عند البخاري ومسلم، أي أنه أسلم بعد المائدة، أي ما المسح على الخفين لا يمكن أن يكون منسوخا، بارك الله فيكم. وأما المسح على الخفين فله شروط. الشرط الأول هو لبس الخفين مع كمال طهارة القدمين، أي أن يلبس الخفين بعد طهارة تامة، بأن يتوضأ وضوءا للصلاة أو يغتسل وبعدها يلبس الخفين. والثاني وفيه خلاف كبير وهو مسمى الخف، يعني ما هو مسمى الخف؟ هل هو الساتر الستر قوي؟ فقالوا الخف هو الساتر الستر قوي، وقالوا هو الجلد، يعني فقط يكون من أدم أو من جلد وخلاص، غير شيء ما يجوز. ولكن يا أخوة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، مسح على النعلين، فذلك المسح لا ليس مشروطا بمسألة أنه يكون ثخين أو أن يكون جلد، بحيث يكون كل شيء يغطي القدمين، كل شيء يغطي القدمين يمسح عليه، بشرط أن يلبسهما على طهارة، ما يكون في جنابة لأنه إذا أجنب انتهى المسح. والوقت أنه ما يتجاوز الوقت فيستطيع أن يمسح على الخفين متى ما شاء، والله تعالى أعلم وأعلم. طيب، والحديث هنا لم يبين طريقة المسح، يعني شو هي طريقة المسح بالذات. هذا بالنسبة لمسح الخفين. انتبهوا يا أخوة، مسألة فيها أيضا تيسير على المسلمين، يعني أنت الآن في البرد الشديد وإذا لابس الخفين أو لابس النعلين وأتى وقت الصلاة وتريد أنه تتوضأ، فصعب أنه لسه تنزع والماء بارد وتغسل. فذلك لو أنت لابس صباحا مثلا توضأت ولبست الخفين أو النعلين فتمسح عليهما وانتهى الأمر، فالله سبحانه وتعالى يسر علينا هذا الأمر. كابتل شترايشن يبا دي ليدا زوكن، شترايشن يبا دي ليدا زوكن، نعم تفضل. شترايشن يبا دي ليدا زوكن، حديث نومز راين فمسيح، المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه زاكسي إجباع مدين بخفيد محمد صلى الله عليه وعليه وسلم، und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat angefangen Wudu zu machen, dann bin ich als ich Al-Mughira ibn Shu'ba wollte die Socken vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen ausziehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: lass diese Ledersocken, lass sie. Nämlich ich habe meine Füße, als ich die angezogen habe, hatte ich meine Füße waren rein, das war nach einem Wudu. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über seine Socken gestrichen, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Und das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum. In diesem Hadith, natürlich, wir können aus diesem Hadith viel lernen, aber damit wir genau bleiben in diesem Thema. Al-Mughira ibn Shu'ba ist ein Gefährter von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der war mit ihm in einer Reise. Und das war in Tabuk. Das war in Tabuk. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte früh Gebet beten und davor hat er Wudu gemacht. Al-Mughira ibn Shu'ba hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. Der Prophet hat richtig Wudu gemacht, Mund gespült, Nase und so weiter. Am Ende des Wudus wollte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam normalerweise was machen? Die Füße waschen. Al-Mughira ibn Shu'ba hat gedacht, okay, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetzt die Füße waschen will, der hat noch Socken. Al-Mughira ibn Shu'ba wollte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Socken ausziehen. Der Prophet sagte ihm, nein, lass das. Als ich das angezogen habe, waren meine Füße rein, das war nach einem Wudu. Die Gelehrten sagen in diesem Zusammenhang, Al-Mughira ibn Shu'ba entweder hat nicht gewusst, erstens, hat nicht gewusst, dass man über die Socken streichen kann, oder Al-Mughira ibn Shu'ba hat das gewusst, aber er wollte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. vielleicht das Bessere macht, indem der Prophet Muhammad s.a.w. die Füße wäscht. Und deshalb wollte er das machen. Aber der Prophet sagte ihm, nein. Es gibt in diesem Hadith einen Beweis, einen klaren Beweis, wenn man auf der Reise ist, dann kann man auf die Socken streichen. Oder über die Socken streichen. Das ist mit Klarheit während dieses Hadith. Aber was ist jetzt, wenn man nicht auf der Reise ist? Hier haben wir unterschiedliche Aussagen von Gelehrten. Wir erklären das später. Auf jeden Fall aber, Streichen über die Socken haben 40 Sahaba überliefert. Von 40 Gefährten von unserem Propheten, die überliefern Hadithe, der Prophet hat das gemacht, der Prophet hat das getan. Und Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu alayhi, Sa'd ibn Abi Waqqas, Bilal, Huzaifa, andere viele Sahaba haben das gesagt. Ibn al-Mubarak, ein Gelehrter von Tabi'i, der sagte, ich kenne kein Ikhtilaf, ich kenne keine Meinungsverschiedenheit oder Aussagenunterschiede zwischen den Gelehrten bezüglich Streichen über die Socken. Ibn Abdul Barr sagte, keiner hat Streichen über die Socke bestritten, außer eine Überlieferung von Malik. Aber von Malik ibn Anas. Aber was wir von Überlieferungen von Malik haben, der bestätigt das und der sagt, es gibt Streichen über die Socken. Und barakallahu fikum, Ibn Hajar al-Asqalani sagte, das ist ein Mutawatir Handlung. Was bedeutet Mutawatir? Das bedeutet, mehrere Generationen haben davon gesprochen, dass man auf die Socken streichen kann. Aber, wie ich schon gesagt habe, es gibt Ikhtilaf. Es gibt Ikhtilaf. Weil manche Gelehrte, die haben gesagt, nein, wir machen das nicht. Und hier, barakallahu fikum, haben die Gelehrten von Ahl-Sunnah al-Jama'ah in Aqidah-Büchern über Streichen über die Socken gesprochen, damit sie bestätigen, das ist von unserer Aqidah. Und das ist in unserer Religion, dass man sowas macht. Von Ibn Abbas gibt es eine Überlieferung, die schwach ist. Schwach. Schwach. Das heißt, wir nehmen das nicht eigentlich. Ibn Abbas sagte, der Prophet hat über die Socken nicht gestrichen, nachdem Allah die Aya 5 von Surat al-Ma'ida herabgesandt hat. Das wird Ayat al-Wudu. Und Ali, von Ali wurde überliefert, سبق الكتاب الخفين. Das bedeutet, das Buch kam vor, oder Entschuldigung, das Buch hat, oder Koran ist herabgesandt worden, nach Streichen über die Socken. Deshalb sagen manche, anhand dieser beiden Aussagen von Ali und von Ibn Abbas, es gibt kein Streichen über die Socken. Aber, erstens, barakallahu fikum, diese beiden Überlieferungen, die sind schwach. Munqata. Es gibt eine Person, in Überlieferungskette, eine Person, die nicht sozusagen vervollständigen kann, was gesagt worden ist. Erstens. Zweitens, die Aya von Wudu. Die Aya von Wudu in Surat al-Ma'ida, Aya 5, die wurde herabgesandt in Ghazwat al-Muraisi'a. Und in dieser Schlacht. Und diese Muraisi'a war vor Tabuk. Und Hadith von Mughira ibn Shu'ba war in Tabuk. Das bedeutet, wenn wir die Zeit sozusagen forschen möchten, dann ist mit Klarheit, al-Mas'a al-Khufayn ist danach gekommen, nicht vor. Der Aya von Wudu. Wenn wir auch angenommen sagen, okay, Al-Mas'a al-Khufayn kam فور دي آية تنزاقم فيها بارك الله فيكم في سورة المائدة تنزاقم فيها اس كيب كاين بروبليم weil الله sagt ihr sollt auf eure über eure Köpfe streichen und die Füße waschen normalerweise dann das heißt die Füße über die Füße streichen und das sagen die Gelehrten das ist المسح على الخفين so es gibt kein Problem entweder waschen oder streichen über die Socken es gibt kein Problem in diesem Zusammenhang aber barakallahu fikum und das ein klarer Beweis ist hier Hadith von Ibn Jarir al-Bajli Radhiallahu alayhi. Er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Socken gestrichen hat. Da hat man ihm gesagt, war das vor der Aya von Surat al-Ma'ida oder danach? Er sagte, ich habe doch den Islam nach Surat al-Ma'ida angenommen, nicht davor. Und das ist mit Klarheit. Und das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Deshalb, barakallahu fikum, al-Masah al-Khuffain ist eine Sunnah, weil das im Buch erwähnt worden ist und auch in der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr als 40 von Sahaba haben barakallahu fikum haben das erwähnt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aber es gibt zwei Voraussetzungen dafür bei Gelehrten erstens man musste oder sollte man müsste eigentlich Wenn man über die Socken streichen will, man müsste diese Socken angehabt haben, nachdem man Wudu gehabt hat. Wenn du kein Wudu gehabt hast und du hast dann die Socken angezogen, dann kannst du nicht über diese Socken streichen. Zweitens, die Zeit. Zu diesem Thema gehört die Zeit, dass die Zeit nicht überschritten wird. Und ich werde später dann erklären, wie viele Tage und wie viele Nächte. Drittens, Die sagen, die Füße müssen richtig bedeckt sein und das muss mit etwas dick, mit dicken Stoff sein oder mit dicken Leder. Und deshalb manche sagen, nur Leder, Socken darfst du über diese Socken streichen, aber andere nicht. Und das ist Barakallahu fikum nicht korrekt in diesem Zusammenhang. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Sandalen, salawatullahi wa salamu alayhi, gestrichen hat. Und die Sandalen, die sind normalerweise keine Ledersocken. Oder über Schuhe. Und die sind keine Ledersocken. Und über Socken. Und die sind keine Ledersocken. Deshalb, barakallahu fikum, richtig ist die Zeit und natürlich, dass man Wudu gehabt hat. Und dazu auch, das ist was die Bedeutung von Socke hat, wenn man das angezogen hat, dann darf man drüber streichen. Und etwas ist sehr wichtig für uns hier, Barakallahu fikum, wir sind jetzt in Ländern, die kalt sind. Das ist sehr kalt, auch in der Wüste übrigens, das ist sehr kalt in der Nacht. Und wenn man in der Nacht ist, und das ist sehr kalt, dann ist das sehr schwer, immer die Socken auszuziehen, um Wudu zu machen. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Sache erleichtert. Du kannst zum Beispiel hier früh deine Wudu machen, dann deine Socken anziehen zu Hause. Und wenn du dann später kein Wudu hast und du willst beten, du kannst nur über die Socken streichen und fertig, Punkt. Und das ist, was wir hier von diesem Hadith lernen können. An al-Mughira ibn Shu'bah, qal, kuntu ma'a al-Nabi sallallahu alaihi wasallam فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه الحديث 53 وللأربعة عنه أي عن المغيرة بن شعبة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف الحديث ضعيف وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجة الحديث ضعيف يا أخوة وتكلمنا نحن قلنا أن الحديث الضعيف ما يؤخذ به الحديث ضعيف سندا أولا من ناحية السند والحديث ضعيف متنا لأنه يخالف حديث المغيرة بن شعبة الصحيح الذي هو عند البخاري ومسلم يعني قال مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا الحديث ضعيف، فالمسح ليس أعلى الخف وأسفله، إنما فقط أعلى الخف. حديث نمبر 54، أبو داود الترمذي النسائي، أبو داود الترمذي النسائي، هذا بن أبي ليفض، فن المغيرة بن شعبة نخمال، تزد بروفيد محمد صلى الله عليه وسلم يبدي دي زوكن يبا ون انت دا زوكن جستريشن هات يبا ون انت زمن ابا ديس حديث اشفخ اس اشفخ بارك الله فيكم. Und weil dieses Hadith schwach ist, dann brauchen wir das nicht mehr zu diskutieren. Weil dieses Hadith von Überlieferungskette schwach ist und auch vom Sinn her, weil Mughira ibn Shu'ba etwas anderes erklärt hat und überliefert hat, was bei Al-Bukhari Muslim ist und stärker mit Sicherheit. Al-Rabi' wal-Khamsin wa an Ali Ridwanullahi alayhi أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وهذا الأثر عن علي رضوان الله عليه صحيح. وقد رأيت رسول الله، انتبهوا، وهذا يسمى يعني مرفوع حديث، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأيته السنة، وقد رأيته رسول الله يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين كل شيء تقيسه على رأسك، لكان أسفل الخفين، يعني ملاحظة المعاني، والله رأيي هيك وقولي هيك وأنا أرى كذا، لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه، ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو على القدم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى قدميه ولم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم أسفل، والحديث فيه إبانة لمحل المسح. يعني أنت لما تمسح، وين تمسح؟ ما تمسح على طرف، إنما تمسح فوق، تمسح فوق أعلى الخفين. وبارك الله فيكم، للعلماء في ذلك كيفيتان، يعني كيف تمسح على الخفين أنت، كيف تمسح على الخفين. الأولى أن يغمس يديه في الماء، يعني يضع على يديه ماء، يبلل يديه، وثم يضع، انتبه، قالوا يضع كفه اليمنى على أصابع رجليه هنا واليسرى على كعبه ويمرر هكذا، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. وأما الثاني فهو مسح أعلى الخف دون أسفله الأعلى، وقالوا أنه يجزئ مقدار 3 أصابع ولو بإصبع كمان، ولكن يمسح أكثره. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف خطوطا بالأصابع، يعني هيك بيعمل بالأصابع، ولكن النووي يقول هذا الأثر ضعيف. وجاء وروي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أرى بعض من علمه المسح أنه يمسح بيده من مقدمي الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه، وهذا الأثر إسناده ضعيف جدا. إذن لم يرد كيفية واضحة بينة على كيفية المسح، فإما، ولكن هنا كان يمسح على النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، على ظاهر الخفين، فيفهم من هذا، بارك الله فيكم، يفهم من هذا إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مثلا بيد وحده الواحد والواحد، أو أنه يأخذ ماء يبلل يديه معا ويمسح على الخفين. يعني تبلل يديك، اعمل باللطاها هكذا خلاص هاته. هذا المسح على الخصين، تبلل وتمسحه خلاص، وانتهى بذلك المسح على الخفين، يعني توضأ ويمسح على الخفين، وهذه هي الوضعية. أما الثانية اللي تكلمنا عليها الخطأ اللي فيها الأحاديث منقطعة وضعيفة، بالعكس بالعكس، واحد لا فوق يمين فوق يمين، أيوة، وهلا بالعكس روح بالعكس، واحد لواحد، أيوة، وهذاك رجع، أيوة، مع بعض هيك هيك، أيوة. فهذا خطأ، إنما الصحيح أن تمسح، الصحيح فردي لشوف إيه، والثانية مع اثنين مع بعض، وبعض يقول وحدة وحدة، لا اثنين مع بعض، تفضل. ها إيه الخطأ إيه؟ نعم هك. بس مرة واحدة، مرة واحدة على التنتين ومع بعض، إيد اليمين على اليمين واليسار على اليسار حبيبي، اليمين ايدك اليمين على رجلك اليمين وايدك اليسار على رجلك اليسار. نعم نعم نعم، يقدر هو ما بده يوقف، ينزل حاله، لا اذا ما في يعمل هكذا، معلش. نعم نعم يجوز، يستطيع، نعم يستطيع، ما في، لا يوجد هيئة واضحة.